الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله، أولئك الذين كانوا معه في السراء والضراء، آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله. أسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم يوم لقائه. أما بعد، أيها الإخوة، ما زلنا نقرأ في كتاب الجهاد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر حديث قرأناه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، عن أرفع الأعمال، عن أعلى الأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك عوالي الناس يسألون عن عوالي العمل. دائما الإنسان الذي وصل إلى هذه المرتبة مثل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يسألون عن أعلى الأعمال التي يتقربون بها إلى الله تعالى، وليس عن ترك العمل، بل عن العمل الطيب. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال، قال له: الصلاة على وقتها، مواقيت الصلاة، ثم قال له: بر الوالدين، ثم قال له: الجهاد في سبيل الله. هذه هي أرفع وأعلى الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. الحديث التالي حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. أبو قتادة هذا من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو رجل من قيادات المجاهدين في سبيل الله. وكما جاء في صحيح مسلم في حديث سلمة بن الأكوع الذي سنلتقي به إن شاء الله تعالى، قال: ثم جاء أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من المجاهدين الأوائل. اسمه الحارس ابن ربعي رضي الله تعالى عنه. يقول أبو قتادة: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الجهاد، حثهم على الجهاد، بين لهم فضائل الجهاد في سبيل الله. وقد قدمت في أول الخطب من القرآن الكريم ما يوضح فضل الجهاد والمجاهدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على الجهاد في سبيل الله، يدفعهم إليه، لأنه كما سترون من أعظم الأمور والنتائج المترتبة عليه من أعظم الأمور، فإما النصر وإما الشهادة. المجاهد له نتيجتان: إما النصر وإما الشهادة، وكلاهما خير، والأفضل له الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أنهما من أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله، يعني إذا خرجت في سبيل الله فقتلت، تكفر عني خطاياي؟ الله تعالى يغفر ذنوبي، الله تعالى يرحمني، الله تعالى يقبلني، تكفر عني ذنوبي. يعني واحد خرج فقاتل في سبيل الله حتى قتل، الله تعالى يكفر عنه ذنوبه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى كلام النبي دائما يكون دقيقا، نعم تكفر ذنوبك ولكن بشروط. قال نعم، إن قتلت في سبيل الله، أي إن كنت في سبيل الله، إن كنت سائرا في سبيل الله، إن كنت منطلقا في سبيل الله، في طريق السبيل والطريق، في طريق الله سبحانه وتعالى، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. أنت صابر محتسب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وأنت صابر محتسب، أي أنك صابر مجاهد في سبيل الله محتسب، لا تنتظر أجرا من الناس، لا تفعل ذلك لكي يراك الناس، لكي يشكرك الناس، لكي يمدحك الناس، لا، أنت لا تبتغي إلا وجه الله سبحانه وتعالى، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، يعني تقتل وأنت وجهك في اتجاه العدو، ولا تضرب في ظهرك وأنت هارب. يعني انظر إلى الشروط التي يضعها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقتل في سبيل الله. أيها الإخوة، الموازين اختلطت الآن، تارك الصلاة وتارك الصيام والزاني والسارق، لو قتل في أي مكان نقول عنه شهيد. الرجل الصحابي يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول، يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ ربنا يغفر لي، ربنا يسامحني. انظر إلى الشروط التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. الله طيب، لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا الطيب، ولا يقبل إلا العمل الصالح، أما أي عمل فهذا أمر آخر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، نعم تكفر عنك خطاياك، نعم، لكن إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، مقبل على العدو لا تفر منه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قليل، بعد أن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل، قال له، ماذا قلت؟ أنت سألت إيه؟ أنت سألت سؤال، عيد السؤال تاني، ماذا قلت؟ قال، يا رسول الله، قلت، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ ربنا يغفر لي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين، إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. بعد النبي ما أجاب على الإجابة الأولى، الإجابة الأولى، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب، جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، اكمل الإجابة، لأنكم تعلمون أن النبي كان مؤيدا بالوحي. بعد أن أجاب قال، نعم تكفر عنك خطاياك، ووضع هذه الشروط، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين، إلا إن كان عليك دين لواحد من الناس، دين. انظروا إلى فداحة الأمر. قرأنا في كتاب الجنائز الحديث الذي، وكان حديث أبي قتادة أيضا رضي الله تعالى عنه، الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، حملوه إلى النبي ليصلي عليه، لأنكم تعرفون فضل صلاة النبي على أي إنسان صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وعندما دفنت امرأة ليلا وكانت من فقراء البلد من فقراء المدينة لا يعرفها كثير من الناس، ليس لها كرسي ولا مقعد ولا منصب، فقيرة مجهولة. حتى علماء الحديث الذين رووا هذا الحديث في جميع كتبهم لم يعرفوا اسمها، محدش يعرف اسمها ايه الا الله سبحانه وتعالى، ويكفيها ذلك، ويكفيها ان الله يعرفها ويعرف ماذا فعلت. فعندما ماتت دفنوها ليلا، يعني لا ينتظروا الصباح، الناس الكبار بينتظروا بهم الى الصباح عشان الجنازة. فهذه دفنت ليلا ولم يخبروا بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه المرأة تقم المسجد، دايما تجمع القمامة من المسجد تنظف المسجد. معرفة النبي بها انها تنظف المسجد، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي حس انها مش موجودة فسأل عنها، قالوا ماتت يا رسول الله. قال أفلا آذنتموني، لماذا لم تعرفوني؟ قالوا إنها كذا وكذا، يعني فقيرة مش من عيلة فلان، مش قريبة ونسيبة، ما فيش الكلام ده كله. قالوا إنها كذا وكذا، يعني قللوا من شأنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها. انطلقوا به، ذهبوا إلى قبرها، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام قبرها، صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله منور هذه القبور بصلاتي عليها. صلاة النبي على هذا القبر لهذه المرأة أولا شهادة بالإيمان، شهادة بهذه المكانة. النبي كان لا يستصغر أحدا ولا يحتقر أحدا، وكان صلى الله عليه وسلم يمشي وهو في الشارع في المدينة كما يقول أنس، فتأخذ المرأة بالنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن حاجتها، فيقف لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة المملوكة، فيستمع إليها رسول الله ولا يتكبر على أحد من الناس. فصلى الله عليه وسلم عندما جاءوا بالرجل ليصلي عليه، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة لهذا الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ هذا الرجل عليه دين، وهذا تحذير لنا جميعا من الديون، لا تضع نفسك في هذا الموضوع، لا تذهب بنفسك إلى الديون والقروض وهذا الكلام الفارغ. عيش حياتك بما يسره الله لك، بما قدره الله لك، لا تبحث عن أكثر من نصيبك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، نصيبك، لا تأخذ نصيبك ونصيب غيرك. سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صلوا على صاحبكم، صلوا أنتم عليه. قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه صل عليه وعلي دينه يا رسول الله، هذا الدين الذي على هذا الرجل أنا أتحمله، بس صل عليه، لأن هذا الرجل لو خرج من أمام النبي ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه كانت ستكون كارثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة على المنافقين والذين لا دين لهم. فهذا الرجل في حديث أبي قتادة عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله يكفر الخطايا، تكفر عني خطاياي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن أدت شرط، يعني بشرط إن قتلت في سبيل الله. يبقى إذن أولا في سبيل الله، خرج في سبيل الله، خرج من بيته لله في سبيل الله. وكلمة في سبيل الله يعني ايه ايضا؟ لان الاوراق اختلطت علينا، كل شيء اختلط، يعني خرج لإقامة شرع الله كما سنقرأ في الأحاديث التالية. خرج لإقامة شرع الله، لتحكيم كتاب الله، لتحكيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأكرر، أما واحد خرج من بيته عشان يعمل مظاهرة ودولة مدنية والصليب مع الهلال ووحدة وطنية وهذا الكلام، ثم جاء ولا يصلي ولا علاقة له بالله سبحانه وتعالى، ثم جاءته رصاصة طائشة من هنا أو هناك، نقول شهيد؟ شهيد من؟ خرج في سبيل من؟ تخرج في سبيل الله، أنت خارج لإقامة شرع الله، لإقامة دين الله، ليحكم الله في الأرض إلى آخره. الإخوان مثلا، إخوان الذين يقال، وأنا أستغفر الله من هذه الكلمة، الإخوان المسلمون، الإخوان يخرجون مظاهرات. أنا استمعت وربما أنتم استمعتم إلى واحد من كبار الإخوان، بل من قادة الإخوان، عبد المنعم أبو الفتوح، سئل هذا الأسبوع، وأعتقد أن منكم من سمع هذه الأسئلة مباشرة، ماذا لو انتخبوك رئيسا للجمهورية والبلد فيها خمور والفنادق فيها خمور والخمور تملأ البلد؟ والسائلة قالت له: والنبي قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: هذا ليس بيدي ولن نغير هذه الأمور، وهذه دي للسياحة، والسياحة تحتاج إلى الخمرة. الهدف أيها الإخوة هو الكرسي، مش وجه الله سبحانه وتعالى، وليس شرع الله. كلمة الإخوان المسلمين والإخوان مش عارف إيه، هذه وسائل كلها للوصول إلى الكرسي فقط لا غير. وإذا جلس على الكرسي لن يقوم كما فعل سلفه، تلك هي المصيبة. ولك احنا من؟ انا عن نفسي، هو بقول شوف الاجابة، مش هدخل خمرة بيتي، لكن دي السياحة والبلد قائمة على السياحة ولن يمنع الخمور. وما انت جاي رئيس دولة اسلامية ليه؟ هتعمل فيها ايه؟ بفيها خمرة وضعارة وفجور وقمار وفساد وسرقات ونهب وظلم، هو مش دولة اسلامية بقى. نعم. قال: الا الدين، إلا الدين في سبيل الله. خرج في سبيل الله تكفر عنه خطاياه، إلا الدين. شوف الشهيد الذي وضعه الله تعالى في مرتبة من أعلى المراتب، من أعلى الأماكن، أحياء عند ربهم يرزقون، الله تعالى يغفر له إلا الدين. فإذا كان عليك دين لأي حد، تكتب في الوصية بتاعتك تسدد الدين. إياك أن تظن أنك شاطر أو أنك ذكي أو أنك عبقري إذا استطعت أن تأكل إنسانا آخر. إياك أن تظن أنك يعني عاقل وأنك شاطر إذا استطعت أن تتحايل لأكل مال إنسان آخر، ده مش ذكاء، هذا ضلال بعيد. هذه نحن نعتبرها الآن ذكاء، وبعدين إذا أذن المؤذن تراه أخذ الطريق سريعا إلى المسجد. أنت رايح فين؟ استنى استنى، حق الناس، أدي حق الناس وبعدين تؤدي ما عليك لكي يقبل الله تعالى منك. تقول: والله أنا مش علي ورق، أنا مش مضيت، لكن الله شاهد سبحانه وتعالى، شاهد عليك، يراك، ينظر إليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله شهيدا. كل هذا لا يمشي، ثم بعد ذلك نذهب للصلاة والصوم إلى آخر هذه الأمور. إلا الدين، عليك دين تسد، ليس معك تكتب وصية لأولادك، أول ما موت هذه الديون تسدد، قبل الخيمة وقبل الكهرباء وقبل القهوة، الديون دي تسدد، دي وصية لكم. لذلك القرآن عندما يتحدث عن المواريث يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. الدين قبل تقسيم الميراث الدين يطلع الأول، الديون. الحديث التالي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. الشهيد الله الشهيد، شوفوا دي المرتبة الثالثة في الإسلام كما قلت لكم، مع النبيين والصديقين والشهداء مرحلة الثالثة. فالشهيد يغفر له، الله تعالى يغفر له كل شيء إلا الدين، فإن الله لا يغفر. إذن نسارع في سداد الديون ونصبر بما رزقنا الله تعالى به نرضى، ولا نسارع في هذه الأمور. الناس بيكون عندهم صرع، يعني واحد قاعد مستقر الآن يقول لك البلد الوقت سايبة والناس بتبني، تم ابني هو مش معه فلوس، تم الواحد يبني بالمرة، هي فرصة يروح يقترض يجيب قروض ويجيب ديون، انت قاعد ومطمئن ويمكن تموت بكرة او تموت قبل المباني دي ما تخلص، تعمل بقى ايه؟ ارضى بما قسمه الله لك ولا تمشي تجري وراء الناس. يقول لك دي فرصة، فرصة ما انت مش معاك، ليس معك، الله تعالى لم يقدر لك ذلك، خلاص انتهى الامر. بدل ان تموت عليك ديون واولادك لن يسألوا فيك ولن يتذكروك، كل واحد سيتذكر عدد الاراضي اللي هياخدها، عدد البيوت اللي هيحصل عليها، عدد مش عارف ايه. يا عم ابوك عليه دين، يقول ابوي مين؟ كما يقول الشاعر يمر اقاربي جنبات قبري كأن اقاربي لم يعرفوني، ذو الميراث يقتسمون مالي وما يألون ان جحدوا ديوني، وقد اخذوا سهامهم وعاشوا فيا لله اسرع ما نسوني. نسوه بسرعة، ابوك عليه يقول لك عن ابوي مين، بروح خد منه. فكل واحد يظبط روحه الاول. الحديث التالي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، عمل يوازي الجهاد، عمل مثل الجهاد. هو لا يستطيع ان يجاهد، له ظروف من التي استثناها الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع ان يجاهد في سبيل، مريض ابتلاه الله بشيء. فقال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، العدل والمساوي، يعادل الجهاد مثل الجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجده، أنا لا أعرف عملا يعادل الجهاد، لا أستطيع أن أدلك على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله تدخل مسجدا فتقوم لا تفطر وتصوم لا تفطر؟ هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل المسجد فتصلي ولا تقعد وتصوم ولا تفطر؟ قال لا أستطيع. قال الرجل من يستطيع ذلك؟ من الذي يستطيع أن يصوم صوما متواصلا وأن يصلي صلاة متواصلة؟ لا يستطيع، الجهاد أعلى من ذلك. الحديث التالي هو حديث أيضا نحتاج إلى التدبر فيه. التدبر فيه، التفكر، يجمع الكلام الذي قلته كله من أول ما تحدثنا عن الجهاد. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله. تضمن الله، ربنا ضمن، كما يقول لك واحد من الناس: افعل وأنا أضمنك وأنا المتكفل بك. تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي. لا يخرجه اللي مطلع من البيت إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي. هذا الذي أخرجه من البيت. تتضمن الله لمن خرج في سبيل، لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي. يعني ساعة ما هو طالع من الباب مش طالع يعمل هوجة، مش هدف يعمل مظاهرة، مش هدف يشيل حاكم، مش هدف يعمل أي حاجة، كل هدفه أن يكون مجاهدا في سبيل الله، أن يكون معيدا لشرع الله، لحكم الله. لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي، هو مؤمن بالله سبحانه وتعالى. عارف مؤمن بالله يعني إيه؟ اوعى تفكر مؤمن بالله يعني قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. لأن احنا ليمدي للأسف زي ما قلت البطاقات الشخصية دي وبوظت الدنيا، كانت الديانة، وأنا من المطالبين بحذف الديانة من البطاقة، لأن دي جريمة، كلها شهادات زور. دي أنا مسلم مسلم مسلم. كلمة مؤمن دي ليست سهلة إلا إيمانا به. يعني هو طلع من بيته وصلى الفجر ومحافظ على الصلاة، أدى أوامر الله، أقام شرع الله، اتقى الله ما استطاع، مش معنى ذلك ما عملش ذنوب. لا، وما يعمل ذنب يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. اوعى تفكر المؤمن لا يذنب. وربنا يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. المؤمن بيذنب ويخطئ، ولكن الفرق بين المسلم وغير المسلم أن المسلم إذا أذنب يعود إلى ربه، وغير المسلم إذا أذنب يعود إلى ذنبه. هو ده الفرق بين المسلم وغير المسلم. المسلم تواب تائب، وأنتم تعرفون الحديث الذي يقول: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. حديث ضعيف، النبي ما قالش الكلام ده اللي احنا بنسمعه على طول من المشايخ والكلام ده. كل ابن آدم خطاء ومش عارف وخير الخطائين والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال. دي مش أحاديث، وحتى الشيخ اللي بيقولها مش عارف هو جابها من ايه، هو سمع واحد في جامع سمعان بيقولها فمش وراه. لما الحديث مش سهل، عشان تطلع حديث دي مش سهل. وإذا عرفتم الحديث اللي أنا بقرأه الآن ما هو التعب الذي بذل فيه وعدد السنوات التي دفعت ليخرج، ربما لا يصدق الجميع. عشان تقول هذا الحديث وتعرف هو فين، تخريجه ايه، طرق هذا الحديث ايه، من الذي رواه، من الذي اخرجه، ايه سلسلة الرواه حتى وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا امر لا اقول يدفع فيه 100 سنة ولا 200 سنة، لا، العمر كله. يعني في ناس عشان مجلس مش عارف ايه ممكن يدفع حياته، يدفع حياته عشان كرسي في اي حتة، وفي واحد عشان مقعد في المسجد في صلاة الجماعة يدفع عمره برضه. ما هي في دي وفي دي. يعني في واحد همه في الحياة مكان في صلاة الجماعة، عمره ما بص للشارع مجلس الشعب المتفرع من شارع القصر العيني، لا، هو ببص أين يقف بين يدي الله، عند ما يصلي سنة الفجر في يوم عادها في المسجد جماعة خير من الدنيا وما فيها، أحسن من مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس اللوردات البريطاني والبرلمان الفرنسي، أحسن من دي كل، أحسن من الدنيا وما فيها. الركعتين السنة مش الفرض، ولكن إن سعيكم لشتى. تلاقي اثنين ماشيين بيجروا، واحد بيجري عشان حاجة والتاني بيجري رايح يصلي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرجه اللي طلعها من البيت. يا جماعة احنا بنلعب ونلهو، بنلعب ونلهو، وخربطنا الشهداء مع الناس اللي ماتت فطيس مع الدنيا كلها. ده خطأ، ده رجل لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي ومؤمن بالله، يعني ما كانش حقوق الناس. إذا تحدث صدق، إذا وعد كان أمينا، يسعى في مصالح الناس وليس في ضرر الناس. لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي. إذا عمل كده فهو علي ضامن، ربنا بيضمن له أن أدخله الجنة. إذا قتل الله تعالى ضامن لهذا الرجل أن يدخل الجنة، وهنا الذي ضمن هو الله مش فلان وفلان. يعني لو واحد غني في البلد قال لك أنا أضمن فلان، تقول خلاص حقي في جيبي، أن الرجل ده معروف أنه حيديني حقي. فكيف إذا ضمن الله سبحانه وتعالى؟ فالله تعالى ضمن لهذا الرجل إذا قتل أن يدخل الجنة، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. وإذا رجع بيته يعود بأجر المجاهد في سبيل الله، إذا قتل يذهب بأجر الشهيد في سبيل الله، إن رجع رجع بأجر المجاهد في سبيل الله. في الحالتين هو الذي فاز، والذي نفس محمد بيده. النبي بيحلف بيقول الذي نفسي بيده، يعني والله، لأن الحلف لا يكون إلا بالله، وده احنا عرفناها طبعا. لا تحلف لا بالقرآن ولا بالختمة ولا بالأمانة ولا بالنعمة ولا بالسيد البدوي. واحنا عارفين الآن مشاكل حكاية الأضرحة وما الأضرحة اللي بتسمعوا عنها الآن في الصحف والإذاعات، وحرق الأضرحة وهدم الأضرحة وهذه الأمور، سمعت عن هذه الحكايات. قال والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يعني ما من جرح يكلم في سبيل الله، يجرح في سبيل الله، ما من كلم يكلم في سبيل الله يعني يجرح في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم. أي واحد يجرح في سبيل الله، وقلنا في سبيل الله عرفناها، إلا جاء هذا الجرح يوم القيامة كهيئته يوم جرح يوم كلم. نفس هي جرح برضه، يعني الشهيد يخرج يوم القيامة وجرحه كما هو، لونه لون دم وريحه ريح مسك، ريحه كريح المسك. هذا الجرح الشهيد يخرج به كعلامة، عندما تراه تعلم أن هذا من الذين جاهدوا وخرجوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشد. الحمد لله رب العالمين. كنت بقرأ منذ قليل بيان صادر، بقولك بيان من مجلس إدارة الدعوة السلفية. شوف الكارثة، مجلس إدارة ماشي، ان هم بيدعوا اتباعهم للخروج النهاردة في مظاهرة ميدان التحرير. الناس بتبيع دينها، اسهل شيء انك تبيع دينك. للأسف اصبح الناس بتبيع دينها كما تبيع الأحذية. هؤلاء الناس عقيدتهم وهي مثبوتة في خطبهم، لأن ما لهمش كتب، ومواقعهم أنه لا يجب عدم المظاهرة بدعة. أي واحد يطلع مظاهرة دي بدعة، دي عقيدتهم. الشهر اللي فات بس يعني يوم 25 يناير كانت عقيدتهم الخروج ده بدعة ولا يحل الخروج، والذي يخرج ويموت يدخل جهنم، دي عقيدتهم، وأنه من الخوارج، يسموهم من الخوارج. وعقيدتهم المشاركة في الانتخابات ضلال مبين، مثل عقيدتي، وأنا عقيدتي إلى الآن على ذلك وستظل على ذلك إلى أن أموت إن شاء الله تعالى. وعقيدتهم عدم مشاركة الناس في هذه المظاهرات وهذه الأمور، دي عقيدة، يعني هم يعتقدون ذلك وكتبوا ذلك. وأنا قرأت بيانات لهم قبل 25 يناير بعدم الخروج، ممنوع الخروج، هذا باطل، هذا منكر. النهاردة عشان بدأ في كراسي هتتعامل ايه في مجلس الشعب، بدأ في فرصة يقعد على الكرسي، قال لك الكراسي حلال، لأن في فرصة انه يقعد على كرسي فيغير عقيدته وغير دينه وغير ما يعتقده. والنهاردة عاملين بيان اطلعوا في المظاهرات، ومين اللي هيترشح ومين اللي مش هيترشح، وعملوا حزب زي ما قلت لكم الحزب السلفي الديمقراطي، والآن بيعملوا أحزاب كل أسبوع. امبارح والله واحد اسمه الزغبي منهم طلع مش عارف حزب ايه كده برضو كده، يعني ليه اسم كل يوم حزب، وما حدهم الأحزاب دي كانت بطلة. يعني انا في يوم من الايام لما اقف في هذا المكان واقول لكم اطلع بكرة انتخب، ادلي بصوتك، اعلم انني منافق، اعلم انني منافق، هذا امر لا شك فيه. اذا رأيتني في يوم من الايام معايا بطاقة انتخابية اعلم انني منافق، لانني لا اسير في باطل. الحق هو شرع الله، شرع الله فقط لا غير. اي حد رايح في شرع الله امشي وراه، واحد رايح يعمل خير امشي جنب، بس يكون بيعمل خير اقف معاه. فانظروا الى الناس، العقائد بدأت تتغير. بسألوا شيخ منهم له مقالات رهيبة في موضوع الاضرحة، ان ده منكر وباطل ويجب عدم. وقال رسول الله ألا إن من كان قبلكم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا، ألا إني أنهاكم عن ذلك، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وحديث صحيح حدي بيسألوه والله في التلفزيون من 4 أيام، لأنه هو بيضبط على رئاسة الجمهورية، خلي بالك مش مجلس الشعب، لو طموحه أكبر من كده. قال لا هذا ليس منكر وما فيش اي مشاكل. طب ما انت شوف خطبك اللي قبل كده، ده مسجله وبصوتك وبصورتك وفي قناتك التلفزيونيه. مشاكل اصبح الان النظر الى الكرسي مش الى الجنه مش الى رضوان الله، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله يجرح، كلم عن الجرح، إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لسه زي ما هو، الدم بينزل زي ما هو، اللون لون دم والريح ريح مسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. النبي بيقول لولا مننا أشق على المسلمين ما تركت سرية تخرج إلا وخرجت معه، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. يعني الصحابة أكثرهم مش كان بيجد ما يركب عليه ليجاهد، فالنبي يجلس معهم لكي يرفع عنهم الحرج صلى الله عليه وسلم. والذي نفس محمد بيده لوجدت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، 3 مرات. قال بالك مش وددت أني أقتل أغزو في سبيل الله فأقتل. ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يقتل في سبيل الله ثلاث مرات، إن ربنا يحييه ويقتل، يحييه ويقتل. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا به يوم القيامة. اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء. هذه التوضيحات أيها الإخوة لابد منها، لابد أن نوضح وأن يكون عندنا وعي بما يحاك من حولنا. لا تغتروا بأي واحد ملتحي، لا تغتروا بأي واحد يقول لك أنا مسلم، لا تغتر بأي حد يقول لك احنا جماعة إسلامية أو جماعة سلفية، كل هذا باطل. الإسلام ليس فيه لا سلفية ولا صوفية ولا شيعة ولا إخوان ولا الكلام الفارغ ده كله فيه. وقال إنني من المسلمين، انت ايه؟ أنا مسلم كما سماني الله. ربنا يقول في القرآن وسماكم المسلمين. فهناك ناس يتخبؤون في عباءة الإسلام للوصول إلى أهداف دنيوية، هؤلاء يفضحهم الله سبحانه وتعالى. أي حد يتفطر في الدين ربنا سبحانه وتعالى بيفضحه وربنا بيكشفه ويبين أمره. أما الدين فاعبد الله واتق الله وأقم الصلاة وحافظ على أوامر الله. اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء واقض عنا الدين. اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم يسر له العودة إليك والحكم بشرعك، إنك على كل شيء قدير. أقم الصلاة.